الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، للتنبيه فقط، في اللقاء السابق كان من ضمن الأسئلة أسئلة سؤالين عن الذكر في الركوع والسجود، وحصل عندي لبس بينهما. ذكر السجود الذي يقال فيه سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره ضعيف كما بينت في اللقاء السابق، لكن ذكر الركوع كان موجود سؤال صحيح، اللهم لك ركعت وبك، هذا صحيح في مسلم وليس ضعيفا كما ذكرت، فقط للتنبيه. نعم، بسم الله، اقرأ، يرفع شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيقول رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. بعد أن انتهى رحمه الله من بيان صفة الصلاة، شرع في تقسيم أفعال الصلاة إلى 3 أقسام. فأفعال الصلاة إما أن تكون أركانا فيها، وإما أن تكون واجبات، وإما أن تكون سنن. وهذه الأفعال التي تكون داخل الصلاة، فلاحظوا أن المصنف رحمه الله، وهذه طريقة الفقهاء عادة، أول ما يبدأون بالأمور التي تكون قبل العبادة، وهي الشروط، لأن الشروط تكون محصلة قبل الدخول في العبادة، وبعضها يستمر حتى انتهاء العبادة، وبعضها يحصل قبل العبادة فقط، وأكثرها يستمر حتى تنتهي العبادة. ثم بعد ذلك يبينون صفة العبادة، فإما أن يبدأوا ببيان الصفة ثم ببيان ما يجب وما لا يجب، أو يبدأون ببيان ما يجب وما لا يجب ثم يبينون الصفة الكاملة. لكن بيان الصفة كما سار عليه ابن قدامة رحمه الله، ثم تقسيم الأفعال إلى ما يجب وما لا يجب، هذا أولى وأحسن، فيعلم الطالب ويعلم المسلم كيفية العبادة الكاملة، وما يجب عليه أن يفعله في العبادة كأداء وكصفة بجملتها بكل ما فيها، سواء كانت هذه الأفعال من قبيل الأركان أو من قبيل الواجبات أو من قبيل السنن، لأن المقصود الأعظم ببيان الأحكام هو الامتثال. ثم بعد ذلك يقسمون له الأفعال التي تجب والتي لا تجب، لمعرفة الطوارئ التي قد تطرأ على العبادة فتؤدي إلى بطلانها، أو تؤدي إلى صحتها مع الجبر، أو تؤدي إلى صحتها مع عدم الجبر، وكل هذا سنبين إن شاء الله تعالى. فما سار عليه ابن قدامة رحمه الله هو الأولى والأحسن. فبعد أن تحدثنا عن صفة الصلاة، وتكلمنا عن ما يجب على المسلم أن يفعله في صلاته، الآن يبين رحمه الله أقسام الأفعال التي تكون داخل الصلاة من حيث الآكدية وعدم السقوط، أو الآكدية وإمكانية السقوط، أو إمكانية السقوط مع عدم الآكدية، فهي 3 أقسام. لاحظوا أن الجمهور في كتب أصول الفقه يقس لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض هو الواجب. وعند التطبيق العملي في كتب الفقه نجد أنهم في كتاب الصلاة وفي كتاب الحج يخالفون هذا، فيذكرون تقسيما يخالفونه في كتبهم في الأصول، وهو أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وهنا يفرقون بين الفرض والواجب فيجعلون ركنا ويجعلون واجبا. والفرق بينهما أن الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وأما الواجب فإنه يمكن أن يسقط سهوا، هذا في الصلاة، ولا يقبل سقوطه عمدا بل تبطل الصلاة بتعمد تركه. وأما في الحج على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى فالركن لا يسقط، وأما الواجب فإنه يسقط سهوا وعمدا. فالفرق بين الواجب في الحج والواجب في الصلاة أن الواجب في الصلاة لا يسقط عمدا ويمكن أن يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، وأما في الحج فإنه يسقط عمدا وسهوا ويجبر بالدم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى كما قال الله تعالى إلى ركن شديد، أي إلى جانب قوي، آوى عليه السلام إلى جانب قوي من قومه، أو آوي إلى ركن شديد أي جانب قوي في قومه. وفي الاصطلاح الركن ما يكون في أصل العبادة ولا تصح عند فقده، ما يكون في أصل العبادة ولا تصح عند فقده، هذا هو الركن، سواء كان هذا الفقد عمدا أو سهوا، على كلتا الحالتين العبادة لا تصح عند فقده. أركان الصلاة يقول ابن قدامة رحمه الله 12. طبعا قد يسأل سائل فيقول من أين جاء الفقهاء بهذا التقسيم الأركان والواجبات والسنن؟ نقول الفقهاء رحمهم الله جاءوا بهذا التقسيم من تتبع الأدلة، تتبعوا الأدلة التي جاءت في الصلاة وفي صفة الصلاة، فوجدوا أن هذه الأدلة تنقسم إلى 3 أقسام: أدلة توجب الفعل وتؤكد عليه فيدل هذا على عدم سقوط الفعل لا في حال العمد ولا في حال السهو، وأدلة تأتي فتوجب الفعل لكن تأتي أدلة أخرى تخفف فيه فيدل هذا على عدم سقوطه، على وجوبه وعدم سقوطه في حال العمد لكن يسقط في حال السهو ويجبر، وأدلة جاءت بالفعل لكن لم تأتي موجبة له فيدل هذا على أن هذا الفعل هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله لكنه لا يجب. فمن هنا وجدوا أن التقسيم يرجع إلى هذه الأقسام 3، هذا بتتبع الأدلة، تتبع الأدلة. بعض العلماء رحمهم الله في الصلاة عندهم أصل يرون أن كل ما جاء في حديث المسيء صلاته ركن، وما عداه مما جاء في أدلة أخرى يكون واجبا أو مستحبا، فيجعلون حديث المسيء صلاته أصلا في الأركان، وهذا القول قريب جدا إلى الصواب، لأن حديث المسيء صلاته مقامه مقام بيان للواجب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل الشيء الذي لا تصح الصلاة بدونه، الصلاة ما يمكن أن تصح بدون هذه الأشياء، فبين له الأشياء التي يترتب عليها صحة الصلاة، فمفهومه أن أي شيء أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره في هذا التعليم للمسيء صلاته أنه ليس بركن مؤكد في العبادة، ليس بركن مؤكد في العبادة، أنه يمكن أن يتسامح فيه، إما على سبيل الجبر أو على عدم الجبر أو على سبيل عدم الجبر. الحنابلة رحمهم الله في تقسيمهم للأركان والواجبات والسنن يرون أن الأركان أربعة عشر ركنا. لاحظوا ابن قدامة رحمه الله قال كم؟ 12 ركنا، بينما هم يرون أن الأركان 14 ركنا. فهناك ركنان قد اختلف فيهما بين في المذهب عندنا بين القول بالركنية أو الوجوب أو السنية، وسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى وبيانهما. نعم، أركانها 12. طبعا بدأ بالأركان لأنها الأقوى والآكد والتي لا تصح الصلاة عند فقدها، هي الأقوى وهي الآكد ولا تصح الصلاة بفقدها، فبدأ بها. أركانها 12، أولها القيام، ودليله قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصير رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح صل قائما، ولم يسقط عنه القيام، وهذا هو الدليل الذي يدل على الركنية في الحقيقة، هذا الحديث هو الذي يدل على الركنية، ولم يسقط عنه القيام إلا عند عدم القدرة، قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأصل أن القيام ركن، والدليل على هذه الركنية هو الحديث، الآية تدل على الوجوب لكن الحديث يدل على الركنية، وأنه لا يسقط إلا عند عدم القدرة. فإن قيل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ نقول بلى. فيقال ألا يدل هذا على أن القيام ليس بركن؟ نقول لا، لأن الصلاة تنقسم إلى قسمين أو هي على نوعين، صلاة فرض وصلاة نافلة، وهذا الحديث مقامه مقام النافلة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمران يوجه إلى صلاة الفرض لأنه أصل فيها، لأنه كان مريضا وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرض، فبين له الأصل في أفعال الصلاة اللي هي التي تتعلق بالقيام، فالأصل هو القيام. فحديث صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم إنما مقامه صلاة النافلة، وهو دليل على أن القيام سنة في النافلة. إذن القيام ركن لكن في صلاة الفريضة خاصة فيخصص. كثير من العلماء يقول ركن ويسكت، لكن الصحيح أنه يخصص بصلاة الفريضة، فالقيام ركن في الفريضة سنة في النافلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم، وبدليل فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان في آخر حياته يصلي يفتتح الصلاة قائما ثم يقعد حتى إذا كان في آخرها قام وأكملها قائما صلى الله عليه وسلم، وكذلك بدليل فعله صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة في السفر على الراحلة، ولو كان القيام ركنا لما سقط. نعم، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث المسيء صلاته فقال تستقبل القبلة ثم تكبر ثم تكبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فهو لا يمكن أبدا أن يدخل في الصلاة فيحرم عليه الأشياء التي تحرم أثناء الصلاة كالكلام وكالأكل وكالشرب وكغيرها إلا بهذه التكبيرة، ولذلك ليس من التكبيرات شيء هو ركن إلا تكبيرة الإحرام، إلا تكبيرة الإحرام. نعم، وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتكلمنا عن أن هذا يوجه إلى الإمام والمأموم في الصلاة السرية أو في القراءة السرية. أما في الجهرية طبعا حصل خلاف للمأموم عموما، وذكرنا هذا في صفة الصلاة، ولعل الراجح والعلم عند الله تعالى أنه أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهي ركن في حقه، إلا في المواطن التي يجهر الإمام فيها بالقراءة، فإن القول بسقوطها عن المأموم قول وجيه قوي. نعم. والركوع، الركن الرابع الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. نعم. فالأصل أن الركوع ركن. نعم. والرفع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. نعم. والسجود، أعد من البداية. القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود. والسجود هذا الركن السادس، الركن السادس من أركان السادس السادس. نعم نعم، هذا الركن السادس من أركان الصلاة السجود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. والجلوس عنه، هنا يوجد ركن قبل الجلوس، يوجد ركن قبل الجلوس لم يذكره ابن قدامة رحمه الله، والمذهب عندنا استقر الأمر على ذكره، وهو الرفع من السجود، الرفع من السجود. فهم يعتبرون في السجود ثلاثة أركان: السجود نفسه والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين، ثلاثة أركان تتعلق بالسجود. فإن قيل ما الفرق بين الرفع والجلوس، نقول لأنه قد يرفع ولا يجلس، يرفع وينزل مباشرة، يرفع وينزل، أو قد يرفع غير قاصد للرفع، قد يرفع غير قاصد للرفع، فنصوا عليه لاعتباره لأنه معتبر بذاته وخاص وخصوصه، ونصوا على الجلوس لأنه كذلك معتبر. وكلاهما دل عليه حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، عفوا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الرفع وبين الجلوس، بين الرفع وبين الجلوس، وكلاهما معتبر في الحقيقة. نعم. والطمأنينة والجلوس عنه، إذا لحظة، على قول ابن قدامة رحمه الله يصير السجود السادس والجلوس عنه هو السابع، وذكرنا الرفع يصبح الثامن. نعم. والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركن يذكره للمسيء كان يقول له حتى تطمئن، حتى تطمئن في كل ركن. والسؤال ما هو ضابط الطمأنينة؟ ضابط الطمأنينة أن يسكن في الركن حتى يستطيع ذكر أقل الواجب في الذكر فيه، أن يسكن في الركن حتى يستطيع ذكر أقل الذكر الواجب. يعني مثلا في الجلوس بين السجدتين الذكر الواجب قول رب اغفر لي مرة، والزيادة مشروعة، يقول مرتين ثلاثة، فأقل شيء كم؟ مرة. فإذا جلس بمقدار ما لا يمكنه أن يقول هذا الذكر ولو مرة واحدة، هذا لا يسمى اطمئنان. إذا مقدار الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس بمقدار أن يقول هذا الذكر ولو مرة واحدة، وكذلك في الركوع وكذلك في السجود. طيب الطمأنينة في القيام أن يستقر قائما حتى يستطيع قراءة الفاتحة، فإن كان ما يستطيع قراءة الفاتحة إذن هذه ليست طمأنينة. أنا مرة صليت خلف رجل ما تستطيع تقرأ حتى ولا نصف الفاتحة، حتى قراءة سريعة سريعة ما تستطيع. إذا هذا ليس مطمئنا هذا صلاة باطلة تنفرد عنه مباشرة. واضح؟ نعم. والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير. إذا الطمأنينة يصبح الركن كم؟ الثامن على تقسيم ابن قدامة والتاسع على ما زدناه. نعم. بعد ذلك والتشهد الأخير. التشهد الأخير والدليل على ركنيته قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد علينا، كنا نقول قبل أن يفرض التشهد علينا: السلام على الله من خلقه، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، ثم فرض علينا. فالشاهد قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، فإذا دليل هذا دليل على فرضية التشهد. فإن قيل أليس قيام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأول دليل على أن هذه الفرضية منقوصة؟ نقول لا، الأصل أن كلا التشهدين الأول والأخير مفروض، فجاء الاستثناء بالفعل في التشهد الأول فيبقى التشهد الأخير على أصل الفرضية، يبقى التشهد الأخير على أصل الفرضية فلا يسقط. التشهد الأول جاء فيه الاستثناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وسبح به الصحابة أشار إليهم أن قوموا، فهذا دليل على سقوط التشهد الأول حال القيام والدخول في الركن الثاني، حال القيام والدخول في الركن الثاني. نعم. فيبقى التشهد الأخير على أصل الفرضية. نعم. والجلوس له كذلك لأنه ممكن يتشهد وهو غير جالس، يتشهده قائم ولا هو راكع ولا هو ساجد لا يقبل منه، لابد يكون التشهد فين؟ في الجلوس. فهذا الركن العاشر، العاشر والحادي عشر. ايه بشوف صحيحين ولا نمت. العاشر على ترتيب ابن قدامة والحادي عشر على ما زدناه. نعم. والتسليمة الأولى. والتسليمة الأولى، المذهب عندنا أن كلتا التسليمتين فرض، كلتا التسليمتين فرض سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، وأنه لا يجوز الاكتفاء بالتسليم الواحد، هذا المذهب. وقول ثاني في المذهب أن التسليم الأولى فقط هي الفرض، وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأن التسليمة الثانية سنة، واستدلوا على ذلك بثبوت الاكتفاء بالتسليمة الواحدة كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وذكرت لكم في اللقاء السابق أن هذه المسألة ما زالت بحاجة إلى بحث. نعم. فإذا لابد تفهم أن المذهب أن كلتا التسليمتين فرض في صلاة الفريضة والنافلة. نعم. ها؟ المذهب. نعم. ابن قدامة اختار القول الثاني في المذهب أن الأولى فقط هي الفرض والثانية سنة. دليل مين؟ المذهب أن حديث اكتفاء بالتسليمة ضعيف لا يصح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالتسليمة، لكن مع ذلك هناك استثناء كذلك في المذهب في التسليمتين، الاستثناء في صلاة الجنازة، الاستثناء في صلاة الجنازة، فإن المذهب عندنا أنها تسليمة واحدة وليست تسليمتان، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالتفصيل في صلاة الجنازة. نعم. وترتيبها على ما ذكرناه. هذا الركن الثاني عشر على ما اختاره ابن قدامة رحمه الله، الترتيب على هذا الترتيب الذي ذكره في الكتاب، وهذا الكلام صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث المسيء صلاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بقوله ثم، دائما يقول له ثم ثم، قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، أو قال حتى تعتدل قائما في الرواية الأخرى، قال ثم اسجد حتى تطمئن، فكلها بتعبير ثم. وثم في لغة العرب تفيد الترتيب، تفيد ماذا؟ الترتيب. نعم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يدل ذلك على الترتيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصفا والمروة، قال: أبدأ بما بدأ الله به، فدل على أن التقديم في القرآن معتبر، وإن كانت الواو في لغة العرب تدل على المطلق الجمع، لكن هنا ما يمكن جمع، لا يمكن أبدا أن تجمع، كيف تجمع بين الركوع والسجود؟ فإذا هنا التقديم معتبر، التقديم معتبر. نعم نعم نعم. زيادة في الكتاب، إيش الزيادة؟ زيادة على سبعة أعضاء، جيد. وهو كذلك، لأن على أن تسجد لابد من صفة السجود كما بيناه في اللقاء السابق، أنه لابد أن يكون على الأعضاء السبعة. نعم، في زيادة ثانية فقط. إيه نعم، لابد من السجود على الأعضاء السبعة، إذا لم تمكن الأعضاء السبعة أثناء السجود فالسجود باطل، فالسجود باطل وينبني عليه بطلان الصلاة. لو إنسان ما مكن جبهته من الأرض بشرط أن يكون مستطيعا، لو لم يمكن جبهته من الأرض في صلاة الفرض وهو مستطيع فالصلاة باطلة، لو لم يمكن ركبتيه من الأرض وهو مستطيع فالصلاة باطلة، وهكذا لابد تمكن الأعضاء السبعة. نعم. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم، إذن أصبحت الأركان 12 على قول ابن قدامة رحمه الله، و13 ركنا على ما ذكرناه، بقي ركن 14 وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فالمذهب عندنا اختاروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، واستدلوا على ذلك بحديث يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك في التحيات، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الذي ذكرناها الروايات التي ذكرناها في اللقاء السابق. فقالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، وهذا يدل على الوجوب، أمر يدل على الوجوب. القول الثاني في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست ركنا، وهذا الذي اختاره ابن قدامة. ابن قدامة عندك في الواجبات الآن سيأتي أنه جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، اختار القول الثاني في المذهب، الرواية الثانية في المذهب. وهناك رواية ثالثة عن الإمام رحمه الله أنها سنة وليست ركنا ولا واجبة، وهذه الرواية أقرب الأقوال إلى الصحة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني سنة ليست ركنا وليست واجبا. الدليل الأمر جاء بعد سؤال، الأمر جاء بعد سؤال، والأمر إذا جاء بعد الحظر أو بعد السؤال لا يفيد الوجوب المطلق، إنما ينظر إلى القرائن المحيطة به. وهنا القرائن لا تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بها قبل ذلك، وإنما جاء الإرشاد والتعليم في هذا الموطن. فلما جاء الإرشاد والتعليم في هذا الموطن أكثر ما يمكن أن يستدل به هو السني، هو أن هذا الفعل هو الأفضل وهو سنة، لكنه ليس بفرض وليس بواجب. نعم، هكذا تصبح الأركان كم؟ 14 ركنا. نعم، احنا بينا المذهب والراجح بينا انها سنة، فتصبح كم؟ 13. نعم. وواجباتها سبعة، وواجباتها سبعة. نعم، التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبير غير تكبيرة الإحرام، هذا الواجب الأول، التي تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، فذكر التكبير وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه في صلاته كلها، فدل على وجوبه. نعم نعم. القرآن يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهو علم التسليم فين؟ في التحيات. طيب فين الصلاة؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ عرفناه؟ ما عرفناه؟ نعم. الواجب في اللغة الساقط، الواجب في اللغة الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت سقطت، يعني سقطت جنوب، إذا ذبح البعير وسقط نعم وجب يعني سقط، ما يجوز تقطعه حي، لابد إيش يسقط، يسقط وتخرج روحه. نعم، فإذا سقط تبدأ تقطع وتوزع، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الاصطلاح الواجب، خلنا نعرف في الصلاح الصلاة، يعني المقصود به في الصلاة هنا، المقصود به في الصلاة الواجب المأمور به الذي لا يسقط عمدا ويجبر سهوه. المأمور به، الواجب في الصلاة هو المأمور به الذي لا يسقط عمده ويجبر سهوه، هذا المقصود به في الصلاة. لا يسقط عمده يعني إذا تعمدت تركه في الصلاة باطل، ويجبر سهوه. نعم نعم نعم. لا، عند الأصولين يأتينا إن شاء الله الواجب والمأمور به أمرا لازما، يأتي إن شاء الله، يأتي ما أمر به أمرا لازما، بحاجة إلى شرح، خليه في الأصول أحسن، شرح يفرق بينه وبين التعريف، التعريف بالذات والتعريف باللازم وما الفرق بينهما، يحتاج إلى شرح إن شاء الله. أعيد، إذن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال وهي واجبة، وذكرنا الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الإتمام وحافظ عليها وداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على لزومها ووجوبها. نعم. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. لاحظوا معايا الآن، إذا حسبنا التسبيح في الركوع والسجود واحدة، أو إذا حسبناها اثنان، يعني يحسبوا أنتم، ها، نحسبها واحدة واثنان، وبعدين نحسب في الأخير كم ركن كم واجب سيخرج معنا. التسبيح في الركوع دليله أنه لما أنزل الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فقوله جعلوها وجعلوها ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه، هذا يدل على الوجوب، لكن ينبغي هنا أن نعرف أن الوجوب يتعلق بعموم الذكر لا بخصوصه. والمقصود بقولنا بعموم الذكر أي بالتسبيح عموما بأي لفظ كان، تسبيح عموما بأي لفظ كان، يعني لا يشترط قول سبحان ربي العظيم، ولا يشترط قول سبحان ربي العظيم، بل بأي لفظ جاء هذا الذكر التسبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يجزي، فإنه يجزي. نعم. أقله مرة، والعلماء يقولون أكثره ثلاث، لكن هذا فيه نظر، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما صليت خلف رجل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وأشار إلى عمر بن عبد العزيز قال فحسبنا له في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم والأعلى 10 مرات. فهذا يدل على أن هذا المقام مقام زيادة، فإن زاد بالتسبيح أو بالدعاء لا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه سبح ثلاثا، وذلك الفقهاء قالوا هذا أكثره، لكن كما ذكرت هذا فيه نظر، فلو سبح أكثر من ذلك لا حرج، لو سبح أكثر من ذلك لا حرج، بدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. احنا ما اتفقنا أن يكون السؤال مكتوب عشان إخواننا اللي في ال ها طيب طيب خليه مكتوب عشان يستفيدهم الإخوان. نعم يا شيخ. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. التسميع قول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا التحميد. تسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد. الدليل على الوجوب هذا الحديث، حديث الائتمام ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. طب لماذا ما قلنا أنه ركن؟ لأنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، غاية ما فيه أنه قال فإذا رفعت، فإذا إيش رفعت. طيب لو رفع ونسن يقول صلاته صحيحة، هذا هي هنا الفائدة الآن، لو رفع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده صلاته إيش صحيحة. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم. كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذكرها، داوم على ذكرها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما أقول قال قل قال استغفر ربك، قال استغفر ربك. إذا اختلف العلماء كيف استغفر، بأي صيغة، لكن هذه الصيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب اغفر لي. لكن لو قال اللهم اغفر لي، اللهم رب اغفر لي، كله جائز لا حرج. نعم. والتشهد الأول، والتشهد الأول، التشهد الأول واجب وليس بركن، وأخرجناه عن الركنية بدليل حديث عبد الله بن مسعود أنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، هذا دليل الركنية. نحن أخرجناه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عند النسيان وجبره بالسجود السهو، هذا يدل على سقوط الركنية. لما قام صلى الله عليه وسلم من الركعتين فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا، نعم، ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على سقوطه عند النسيان، والركن لا يسقط، الركن لا يسقط. نعم. والتشهد الأول والجلوس له، والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، مثل ما ذكرنا هناك في التشهد الأخير أن لو تشهد وهو ساجد وله راكع وله قائم فإنه لا يصح، لا بد أن يكون التشهد حال إيش؟ حال جلوس. نعم نعم، قلنا الأسئلة مكتوبة، قلنا الأسئلة مكتوبة إلا الزيادة اللي تجدونها في النص، إذا وجدتم زيادة تنبهون عليها. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، نعم، هو اعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الواجب، وذكرنا أنها على ثلاث روايات، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، والصحيح الله أعلم أنها سنة. يصبح كم واجب ذكر ابن قدام؟ تسعة، تسعة، يصبح تسعة. لو أننا أخرجنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يصبح كم؟ ثمانية. لو أخرجنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية، وهذا الذي ينص عليه الحنابلة في في في في كتب المتأخرين، يقولون واجباتها ثمانية، واجباتها ثمانية، يذكرون هذه ومن دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخلونها فين؟ في الأركان، في الأركان، يدخلونها في الأركان. طب كيف ابن قدامة في البداية يقول كم؟ سبعة. نعم، باعتبار التسبيح في الركوع والسجود واحد. أحسنت، والتسميع والتحميد في الركوع واحد. إذا ضممنا التسبيح وضممنا التسميع والتحميد يصبح عندنا سبعة، صحيح الكلام، واضح؟ نعم. لا لا، اكتب اكتب اكتب اكتب السؤال. في زيادة؟ لا، هذا من الطابع، من الطابع اللي يطبع الكتاب، هذا فهمه، هذا فهمه هو. نعم. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، فهذه أي الواجبات، الضمير يعود على الواجبات، إن تركها عمدا بطلت صلاته، لأنه خالف المأمور به، خالف المأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا أحدث لأنه تعمد. نعم. وإن تركها سهوا سجد لها، الأصل في السجود لسهوها هو السجود النبي صلى الله عليه وسلم في السهو من ترك التشهد الأول، هذا هو الدليل، والبقية قياس، بقية الواجبات من قبيل القياس، ليس من قبيل القياس فقط، لا، وهناك حديث التشهد العام تدخل فيه، لأنه لو كان القياس فقط لكان القول بذلك ضعيفا، لو كان الدليل فقط القياس على التشهد الأول لكان القول إيش؟ ضعيفا. لكن لما ضممنا هذا إلى حديث التشهد العام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهوت فاسجد، إذا سهوت فاسجد، نعم، قال اسجد للسهو، اسجد للسهو، وقال إذا سهوت فاسجد، على اختلاف الروايات، فهذا دليل أن النسيان والسهو الذي يحصل في الصلاة يجبر بماذا؟ يجبر بالسجود. وهذا لا يمكن أن نحمله إلا على الواجبات. كيف حملناه على الواجبات؟ بدليل سجود النبي صلى الله عليه وسلم في ترك التشهد الأول. وأما السنن فلا يحمل عليها، لأن السنن أصلا ليست ليست لازمة. السنن في الأصل ليست لازمة، لذلك لا يلزمه أن يجبرها بسجود السهو، لأنها أصلا ليست لازمة، في الأصل ليست لازمة، فلا يزد للسهو بتركها. وأما الواجبات فإنها لازمة، ولذلك لما تركت سهوا جبرت بسجود السهو. بالنظر إلى هذا الدليل وهذا الدليل وهذا التعليل نفهم كيف خرج العلماء رحمهم الله بأن الواجبات يسجد عند السهو فيها وعند نسيانها. واضح؟ نعم. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. والسنن تنقسم إلى قسمين، وما عدا هذا أي الأركان والواجبات، ما عدا هذا الضمير يرجع على الأركان والواجبات سنن. والسنن تنقسم إلى قسمين، عندنا سنن قولية وسنن فعلية. فالسنن القولية مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والدعاء الذي يكون بعد التسبيح في الركوع، والدعاء الذي يكون بعد التحميد في الرفع من الركوع، والدعاء الذي يكون في السجود بعد التسبيح وبين السجدتين بعد قول رب اغفر لي وفي آخر التحيات، كل هذا طبعا أنا أقصد الثابت، كل هذا من قبيل السنن القولية، كل هذا من قبيل السنن القولية. والسنن الفعلية مثل وضع اليدين على الصدر، ومثل النزول على اليدين أو الركبتين، ومثل وضع الإصبع بالإشارة في التشهد، ومثل حركة الرأس بالتسليم عند السلام، كل هذه سنن، وجلسة الاستراحة عند من يقول بها بطبيعة الحال، كل هذه سنن فعلية، سنن فعلية. ومنها كذلك الجهر بالقراءة والإخفات، فهذا على خلاف بين العلماء رحمهم الله، الجهر والإخفات يعني الإسرار هل هو من قبيل الواجب أو السنة، خلاف. فبعض العلماء يقول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه من قبيل الواجب، يعني يجب أن يجهر في المكان الجهري ويجب أن يسر في المكان السري، وهذا القول قوي. لكن الحنابلة رأوا أنه سنة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية ربما جهر فأسمعنا الآية والآيتين من القرآن، فقالوا إذن لما جهر في موطن الإسرار دل على أن السر أصلا أو الإسرار سنة، وهذا وجيه. ففي الحقيقة هذه المسألة من المسائل القوية الخلاف، والدليل محتمل جدا فيها بين القول بالوجوب وبين القول بالسنية. لكن هنا الحنابلة تنبهوا فقالوا مع أننا نقول أنها سنة لكن الخلاف قوي فيها، فقالوا يسجد بالسهو لها، وهذه سنة يسجد للسهو فيها، هذه سنة عندهم يسجد للسهو فيها، الخلاف فيها قوي والدليل فيها معتبر عند من قال بماذا؟ بالوجوب، عند من قال بالوجوب. وذلك عندهم إذا جهر في موطن الإسرار أو أسر في موطن الجهر أنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. هذا إحدى الروايتين في المذهب. الرواية الثانية أنه ما يسجد للسهو لأنها سنة، والسنن لا يسجد للسهو لها. وفي الحقيقة السنن الراجح، لأن السنن فيها خلاف، بعضهم يرى أنه يسجد للسنن القولية دون الفعلية، وبعضهم يرى أنه يسجد للسنن كلها القولية والفعلية، وبعضهم يرى أنه لا يسجد للسنن كلها لا القولية ولا الفعلية، وبعضهم يرى وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يسجد للسنن إلا الجهر والإصرار أن يختلف في موطنهما، وبعضهم يرى وهذا القول الخامس أنه يسجد للسنة التي يعتاد فعلها، يعني إذا كان إنسان يعتاد فعل سنة معينة ثم تركها فإنه يسجد عند تركها، لكن الذي يظهر أنه لا يسجد للسنة، الذي يظهر أنه لا يسجد للسنن إلا فقط القراءة، فلاعتبار قوة الخلاف في القول بالوجوب، الجهر يعني أقصد الجهر، إذا جهر في موطن الإسرار أو أسر في موطن الجهر هنا في يعني الخلاف قوي ومعتبر ودليله معتبر، ولذلك الذي يظهر أنه يسجد. نعم. إيش؟ لا هو في آية أو في آيتين، لكن أنت تقوم تجهر في صلاة الظهر تنسى، زي مرة واحد يحدثني يقول خرج من الاختبار كان اختبار صعب والظاهر خبص الاختبار، يقول فدخل بالمصلين وجهر صلاة الظهر، واللي وراء ساكتين يعني حتى انتهى من الفاتحة وبدأ في بدأ في السورة، أمنوا على الفاتحة وبدأ في السورة ثم نبهوه. نعم، فأحيانا تحصل هذه، ترى حوادث، أنا أقول لكم حوادث الإمامة وحوادث الحج لا منتهى لها، كثيرة جدا، يعني دائما تسأل عن أشياء غريبة فيها. نعم، فإذا جهر في موطن الإسرار، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية وآيتين فقط، تعمد ذلك أن يسمعهم حتى يعرفوا ماذا يقرأ صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الأصل كان الإسرار، لكن هذا لما يقرأ تنسى وتقرأ ركعة كاملة ولا قريبا منها. نعم، فهنا لا، هنا خالفت، هنا المخالفة ظاهرة. نعم، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة. لحظة، في اختلاف في المتن. نعم، ايوه، مو مكتوب نفس الشيء بتركيه. اعيد العبارة. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. لا تبطل الصلاة بتركها. اقرأ. لا، بتركها أصح، بتركها أصح. نعم، ولا يجب السجود لسهوها. بعندها تصح لكن على وجه بعيد جدا وبحاجة إلى تأويل وتكلف، هذا أصح. نعم، ولا يجب السجود لسهوها. نعم، هذا صحيح، أن السنن لا يجب السجود لسهوها إلا ما ذكرت في الخلاف في الجهر والإسرار، أن يخالف في موطن أحدهما إلى الآخر. نعم، باب سجدتي السهو. لا، يكفي، أنا اليوم لأنه مستعجل وأصلا يعني أخذنا ما شاء الله وقت في الأركان والواجبات. اقرأ الأسئلة إن وجد. لحظة قبل الأسئلة، بالنسبة للدورات التي ستكون إن شاء الله تعالى في الإجازة، أنا كنت يعني اقتراحي أن تكون ثلاث دورات، واحدة في بداية الإجازة وواحدة قبل رمضان نأخذ فيها كتاب الصيام فقط، يعني إذا هنا في يومين يكفي، ما هنا في يومين نأخذ ثلاثة أيام وهكذا، وثم في شوال نأخذ دورة للزكاة والحج، للزكاة والحج، وبهذا ننتهي من كتاب العبادات. اللي في شوال مستقرة ما فيها مشكلة. نعم، الزكاة ممكن ما في مشكلة، لأن الزكاة ما في مشكلة، التي في شوال مستقرة كما هي لا إشكال فيها، موعدها سيكون في آخر أسبوع في الإجازة قبل بدء الدراسة، لأنه قبل ذلك لا، عرض الناس للسفر والذهاب والإياب، لكن في آخر أسبوع. نعم، حتى ما هو من بدايته، ما هو من يوم السبت، سنتفق مع الإخوة إن شاء الله ويبلغوكم في عن طريق الرسائل، إما تكون يوم الأحد أو الاثنين، نرى يعني أحد اليومين هذه نبدأ فيها إن شاء الله الدورة ونأخذ كتاب الحج، أظن يكفينا يمكن خمسة أيام في كتاب الحج ننهي إن شاء الله تعالى. لكن بقي الإشكال، يعني حصل تضارب في الآراء، أنت ذكرت هذا في الجروب، ما سمعت الآراء؟ أرأهم هم ما أخذ. طيب، يعني كان الرأي عند البعض أنه والله دورتين في شعبان كثيرة فيكتفى بواحدة إما في أوله أو في آخره، وكان رأي ثاني أنه تكون دورتين قصيرة، صحيح؟ لا تزيد عن ثلاثة أيام، لكن تبدأ من بعد المغرب وبعد العشاء، يعني درسين أو تزيد، إذا بعد العشاء طولنا شوية تكون أكثر. فأنا أريد الآن تصويت، اللي يرى أننا نكتفي بدورة واحدة في شعبان يرفع يده. ها؟ يأتي لا، ما في الصباح، مساء كله، يعني بعد المغرب وبعد العشاء. نعم، سنكمل الصلاة. نعم، سنكمل الصلاة كاملة، اللي يرى دورة واحدة الصلاة، ويعني إن قدرنا ندخل في الصيام، في الزكاة، ندخل في الزكاة. شيخ، دورة طويلة، اللي يرى دورة دورة طويلة خمسة أيام تكون أو ستة أيام، دورة واحدة. طيب، اللي يرى دورتين قصيرة، طيب يعني الغالبية يميلون إلى دورة واحدة. طيب طيب اللي طيب خلاص إذا نستقر على دورة واحدة. ها نعم لا مو نفس المقدار، إذا دورتين هيكون أكثر بطبيعة الحال، هيكون أكثر. طيب نعيد التصويت، دورتين أكيد هيكون أكثر المقدار. لا يعني ها لا ليست أقل، لأنه حتى الدورة يا شيخ ما نقدر نخليها طويلة، يعني النفس مل ويقل الالتزام بالحضور، النفس مل إلا إذا كان والله المقصود التسجيل وترجعوا للتسجيل. أنا حريص على الحضور أكثر من التسجيل، حريص على الحضور. يعني أحد المشايخ يقول لما كنت أسمح بالتسجيل كان درس حديثي أظنه في ألفية العراق، يقول لما كنت أسمح بالتسجيل كنت أسأل الطلاب يعني في الدروس السابقة فلا يجيبون، يقول فأوقفت التسجيل، يقول فأصبح الحرص على الانتباه أثناء الدرس وحضور الدرس. لكن هذا في الحقيقة يعني في إشكال، إنه قد يمنع خير عن أناس آخرين كثر يعني. نعم فما أدري يعني هو الحرص لا شك على الحضور أو لا، لكن برضو التسجيل فيه له أهمية يعني وله اعتبار. نعيد التصويت، الدورة الطويلة شيخ ما نقدر نخليها طويلة لأنه النفس تمل يعني ويقل الحضور، وأنا حريص على الحضور مهم جدا، لأنه الطالب إذا جلس واستمع عند الشيخ وتنبه يستفيد أشياء كثيرة، بركة المجلس والانتباه، وترى الفهم في المجلس غير الفهم عن طريق السماع. نعم ما في مقارنة يعني ما في لا مقارنة بين الحضور في المسجد وسواء كان يعني عند الرجال أو النساء أو الاستماع بالهذا، يعني ما في مقارنة، لا شك الحضور أولى بكثير وأفضل بكثير وهو سنة السلف يعني في السماع. نعم فمع ذلك ما نستطيع أن نجعلها طويلة. أعيد التصويت، الدورة ستكون قصيرة، ما راح تتجاوز 5 أيام بحال، بينما الدورتين ولو كانت قصيرة أقل شيء ستكون 6 أيام إن لم تزد عن ذلك، يعني قريبة يوم يومين فرق يعني بس اليوم اليومين فيها فرق يعني فيها درسين 3 دروس زيادة. نعم من يريدها دورة واحدة؟ نعيد مرة ثانية، طيب اللي دورت هاي شيء مغرب وعشاء، بعد المغرب وبعد العشاء، والدورتين نفس الشيء بعد المغرب وبعد العشاء. طيب اللي يريد دورتين شعبان، احنا نتكلم عن شعبان الان، شوال خلاص منتهين منه اكيد. نفس العدد تماما اللي يرون دوره، واللي شوفوا انا الاسهل لي انها دوره واحده، لكن الافضل اللي ارى انا انه افضل انه تكون دورتين، هذا اللي ارى افضل يعني. نعم ها؟ هو الأيسر دورة لكن الأفضل دورتين أيوة. لا صحيح الأيسر أنه تكون دورة واحدة. نعم تعرفوا ليش أقول الأفضل دورتين؟ لأن الصيام لما يكون قبل رمضان يكون له يعني فائدة كبيرة في حضور المسائل، وحتى بعض الشباب اللي يبغى يدرس يعني يأخذ المقدار هذا ويروح يدرسه في مساجد أو عند طلاب حلقات أو عند كذا، لكن لما يأخذ في مكان غير الصيام غير رمضان يكون الفائدة أقل، وذلك أنا أقول الأفضل أن يكون دورة الصيام قبل رمضان وحتى لجماعة المسجد يعني. طيب أنا أظنها لعلها دورتين هي الأفضل إن شاء الله، لعل ذلك. الدورة الأولى سيكون موعدها في أول أسبوع في الإجازة، في الإجازة متى أول أسبوع في الإجازة؟ كم؟ 3/8 شوف التقييم دقيقة، أنا عندي سفر لا إذا رجعت من السفر خليني أتأكد. قل لي التقويم، شوف الاختبارات تبدأ 26 صح؟ الأحد 26، الأحد اللي بعده كم؟ 3. الأحد اللي بعده هو هذا كم؟ لا مو 29، الأحد اللي بعده كم؟ 10/8 9/8 ايش هذا؟ 10/8 الاحد، ايوه 10/8 خلاص، اذا الدوره الاولى تكون 10/8 الاحد الأحد تكون 10:08 تبدأ الأحد 10:08 من بعد صلاة المغرب وبعد العشاء، ونستمر إن شاء الله يومين ثلاثة أيام حتى ننتهي من كتاب الصلاة، عفوا ثلاثة أيام أربعة أيام حتى ننتهي من الصلاة والجنائز كلها. فإن انتهينا من الصلاة والجنائز وسنأخذ مقدارا لا بأس به من عمدة الأحكام يعني إن شاء الله تعالى، فنتوقف وسأكلفكم بتكليف في آخر الدورة، يعني التكليف هذا يمشي معكم إلى نهاية شهر شعبان إن شاء الله تعالى. ثم الدورة الأخيرة تكون قبل رمضان بثلاثة أيام، متى يكون يا شيخ؟ يوم 26 الثلاثاء. ثلاثاء، ثلاثاء وأربعاء وخميس، ممتاز جيد، وقد يكون جمعة إذا احتجنا إليه، لكن أظننا سنكتفي بالثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله. نعم، وسأكلفكم بتكليف آخر يمشي معكم في شهر رمضان إن شاء الله، وسيكون بطبيعة الحال قريب من القرآن يعني ليس بعيدا عنه. في شوال ستكون في آخر أسبوع في الإجازة قبل بدء الدراسة، وستبدأ يوم الأحد أو الاثنين، وسنستمر فيها إن شاء الله تعالى. وهذه الدورة الأخيرة ممكن نبدأ فيها في المتون الأخرى كذلك، يعني ممكن نخليها صباحية ومسائية، سنرى بعد ذلك إن شاء الله ونعطيكم الخبر، بحيث أنه يعني أنا أطمح أنه ننتهي من الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد في هذه الدورة، في هذه الدورة وتحفظونها إن شاء الله إذا أردتم تبدأون من الحفظ من الآن، هذا جيد. نعم، إذا اتفقنا تكتب هذا في الجروب وترسل وتؤكد عليه وتعلنون عنه حتى يعرف الجميع إن شاء الله تعالى. نعم، سيأتي مو الآن، هذا أول فصل، أول فصل يركز على الانتهاء من العبادات، بعدين إن شاء الله في أشياء أخرى إذا دخلنا في المعاملات وفي الجنايات وفي الأشياء هذه إن شاء الله في أشياء. نعم، اقرأ الأسئلة بس لا تكثر في الأسئلة، يعني المهم فقط لأني يعني مستعجل شوي اليوم. أثابكم الله، هذا سائل يقول إن سبح بذكر لم يرد في السنة فهل عليه حرج؟ لا، ما عليه حرج، نعم، لكنه خالف الأولى. أثابكم الله، يقول إن دعا الله عز وجل بين السجدتين ولم يستغفر فهل عليه شيء؟ تعمد، إذا كان تعمد صلاته باطلة لا تصح، نعم، لكن إذا سهى يجبره بسجود السهو. أثابكم الله، يقول في السجود قد يسجد المرء على العمامة أو الطاقية فهل تبطل صلاته؟ نعم، لا، الصلاة السجود على حائل ملاصق أو غير ملاصق مدام أنه على الأرض فإنه صحيح، سواء كان ملاصق بجسده أو غير ملاصق بجسده فإن الصلاة صحيحة، والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، ربما بسط أحدهم عمامته وقال وضع كفه من شدة الحر فسجد عليه. نعم، فهو في الجملة ساجد على الأرض، بين وبينها حائل هذا لا يؤثر. نعم، أثابكم الله، يقول من ترك، لكن إذا كان الحائل لا يسمى الإنسان عند سجوده ساجدا على الأرض هذا السجود باطل غير صحيح، يعني مثلا حاط مسند وسجد عليه هذا ما سجد على الأرض، واضح؟ سجد على المسند أو كرسي هذا لم يسجد على الأرض. نعم، لا، الشماغ ما ليس مؤثرا، أنك ستسجد على الأرض حتى السجادة هذه الآن حائل. نعم، أحسن الله إليكم، يقول من ترك التشهد الأخير عمدا هل صلاته جائزة؟ لا، باطلة. أحسن الله إليكم، يقول كيف نجمع بين أدعية السجود التشهد، لحظة، السائل يقصد التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من السائل؟ الصلاة على النبي، الصلاة صحيح. نعم، أحسن الله إليكم، يقول كيف نجمع بين أدعية السجود لو قال غير التسبيح من الأذكار الواردة؟ ما فهمت، من السائل؟ عائشة، ما في مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها، مدام أنه ثبت الاكتفاء بها يكفي. مدام ثبت يكفي. نعم، أحسن الله إليكم، يقول ماذا لو قلنا بين السجدتين ربي اغفر لوالدي أو ربي اغفر لي وارحمني؟ لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا تعمد الإمام وصلى الظهر جهرا بحجة أنها سنة، فما حكم صلاته؟ التعمد خطأ، ولو قلنا أن الصلاة صحيح، وإذا داوم على هذا يعتبر مبتدئ. نعم، لكن إذا فعلها مرة ما تسمى بدعة، لكن لا شك أنه مخطئ، لا شك أنه مخطئ. نعم. أثابكم الله. يقول: في الدرس السابق أشكل علي مسألة الهوية إلى السجود، هل الواجب الهوية على اليدين أم الركبتين؟ حيث سمعت أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول بوجود لحظة لا تقرأ مرة ثانية أسماء أحد من أهل العلم. طيب، وليس من الأدب إنه أحد يكتب في السؤال أسماء لأهل العلم فيضرب أقوالهم ببعض، وذلك أنا لن أجيب على هذا السؤال، لأنه هذا ليس من الأدب في السؤال أن تضرب أقوال أهل العلم بعضهم ببعض. تريد تستفيد، ينبغي تتأدب في السؤال وتكتب السؤال بصيغة المستفهم لا بصيغة المشكل على العلماء، هذا ينبغي أن تنتبهوا له، ولن أسمح بهذا مرة أخرى. نعم، تجاوز هذا. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.